نعم صحيح، لكن الفقهاء يقولون في 15 صاعا، ولهذا بعض الفقهاء يقول وهو مذهب الشافعي يقول الكفارة مد، الكفارة لشخص الشخص الواحد مد من البر ونصف صاع من غيره. فعلى كل لو كان فيه 30 صاعا فالقضية الحكم لا يختلف، 30 صاعا لكل واحد، لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف تقريبا، و15 صاع على قول من قال إن الكفارة تكون مد يعني ربع الصاع، ربع الصاع. نعم لا يعني كفارتان، كفارة عن نفسه وكفارة تأديبا له لأنه أكره الزوجة على الجماع، أكرهها على الجماع في الصيام، فعليه قالوا عليه كفارتان. وبعض العلم يقول ليس عليه كفارة، عليه الإثم والتوبة والاستغفار. قال بعض أهل العلم عليه الإثم والتوبة والاستغفار من هذا ولا كفارة عليه. لا إذا أكرهت على الجماع إكراه ملجي فصومها صحيح، وهكذا الإكراه الملجي له تأثير قوي في تخفيف الأحكام أو إبطال ما يعني يدل على إفسادها، يعني دفع ما يفسدها، لأن الإكراه إذا كان يعذر به في الكفر، إذا كان يعذر فيه الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر فغيره من باب أولى، لأن الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. لا هو الإكراه الملجي، لأن الإكراه على قسمين، إكراه ملجي يعني ليس للإنسان معه اختيار، وإكراه غير ملجي يعني إكراه غير تام. وهذا قد يعني يقال إن الإنسان لا يعذر في بالإكراه غير الملجي، لا يعذر بإسقاط الأحكام، لكن الإكراه الملجي يعذر فيه الإنسان بإسقاط الحكم. نعم ها في سؤال ثاني، في سؤال صلاة إيش ما لها؟ ماذا قلنا يا حج أنت ما كنت معنا؟ صلاة التهجد بدعة؟ لا لا، وين قال الشيخ الألباني هذا؟ لا ما يقول الشيخ الألباني هذا، أنا ما يحضرني كلام الشيخ الألباني هنا، لكن ما يمكن أن يقول الشيخ الألباني هذا، لأن الشيخ الألباني محدث والأحاديث تدل على مشروعية صلاة الليل، الحديث القولية والفعلية والتقريرية والقرآن أيضا يدل على ذلك، فالألباني لا يمكن أن يقول هذا إن شاء الله. نعم لا السائل ما يقول هذا السؤال، يقول صلاة التراويح بدعة، ما قال العدد ها؟ ايش ها؟ يعني القصد يعني صلاة التراويح وصلاة التهجد. نعم هذا قال بعض أهل العلم، يعني قالوا ما يعرف يعني في تاريخ الإسلام والذي نقل عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل واحدة متصلة، ما يعني ما نقل أن هذا يكون يعني عمل يعني يفصل مرتين، لكن هذا العمل يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يشد المئزر ويوقظ أهله، يوقظ أهله ويحيي ليله، فهذا سواء أحيى الليل بأوله صلاة وفي آخره صلاة أو بتلاوة القرآن أو بالذكر أو بالاستغفار أو بالسحور أو ما شابه ذلك، يعني يتناول هذا الأمر كله يعني إحياء. لكن الذي ذكرتم هذا قال بعض أهل العلم، قالوا إن الصلاة في العشر الأواخر لم تعرف بهذه الكيفية الآن، أن صلاة تكون في أول الليل بعد صلاة العشاء وصلاة تكون بعد ذلك، هذا هو الذي قال عليه الشيخ عنه الشيخ الألباني وغيره أيضا. نعم امرأة واحدة لا، النسك يكون عن واحد لا يكون عن اثنين، وفق الله الجميع. هل الأفضل أن أوتر في صلاة التراويح مع الإمام أم في التهجد؟ لا الوتر واحد، الوتر واحد، إذا كنت تريد أن تصلي بعد الإمام فاكتفي بالصلاة مع الإمام ولا توتر معه، لأن الوتر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، لا لا ما له محد. الحذاء كلها يعني يجوز الإحرام بها. لا ما يعتبر مخيط. ها؟ يعني لا لا تكون لا لا لا شراب لا يجوز. والخف لا يلبس أيضا. تعرفون الخف؟ نعم. وفق الله.